بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين، وبعد. فيقول الله تبارك وتعالى: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا تقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. قالوا مشرك العرب النصارى اليهود هؤلاء كلهم زعموا أن لله ولد، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك. مشركون قالوا في الملائكة، والنصارى قالوا في عيسى ابن مريم عليه السلام، واليهود قالوا في عزير، وغيرهم كذلك من المشركين الوثنيين، فإنهم ادعوا أن الله تبارك وتعالى له أولاد، تعالى الله عن ذلك. قال جل وعلا سبحانه تنزيها له جل وعلا، فإن هذا نقص، والله تبارك وتعالى إنما هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى الذي لا كفء له ولا ند له سبحانه وتعالى. هو الغني عن اتخاذ ولد، لما يتخذ ولد؟ الذي يحتاج إلى الولد إنما هو من يريد أن يعني يطيل يعني ذكره بقاءه في هذه الدنيا، الولد يحمل اسم أبيه دي. ثم الولد سيكون مشاركا له، ثم من يحتاج إلى الولد ليعينه وليساعده، تعالى الله عن ذلك. هو الغني عن الولد له ما في السماوات وما في الأرض، ملك يملك كل ما في السماوات وما في الأرض، هذا خلقه يملكه الله تبارك وتعالى ذاتا وتصريفا. ثم قال جل وعلا إن عندكم من سلطان بهذا، إن عندكم من سلطان بهذا، ما عندكم من سلطان بهذا، هذا كذب. أو إن عندكم من سلطان بهذا، هل عندكم من سلطان بهذا؟ فيعني تأتوا به علم خبر حقيقي من الله، أخبركم الله بهذا، أتقولون على الله ما لا تعلمون. سؤال يراد به تعظيم هذا القول وبيان شناعة ما فعلوه، وهو أنهم تكلموا على الله تبارك وتعالى بغير علم ونسبوا إليه هذا النقص وشتموه هذا الشتم العظيم، يعني بهذه الوقاحة والكفر والجرأة على الله تبارك وتعالى. وفي الحديث شتمني ابن آدم ليس له ذلك، أما شتمه إياي فادعاؤه أن لي ولد وأنا الواحد الأحد. فالله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى، فكيف يكون له ولد؟ تقولون على الله ما لا تعلمون. ثم قال قد جل وعلا قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفترون.

Thank you.